بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: ما منعك ألا تسجد؟ حينما ألقى الله الأمر على الملائكة أن اسجدوا لآدم، كان إبليس في محضر هذا الخطاب. ليس ذلك معناه أنه كان من الملائكة، وكنا قد قلنا أن المعية في الخطاب إما أن تكون لإبليس باعتباره قد فاق الملائكة لأنه أطاع الله وهو مختار أن يطيع وأن يعصي، فكانت منزلته في الملائكة منزلة عالية. فإذا توجه الأمر للملائكة فكان يجب أن يكون صاحب المنزلة العالية أولى بالالتزام، وإن كانت الملائكة أرفع من إبليس بأصل الجبلة والخلقة فكان من الواجب إذا كان دونه وهو في محضرهم أن حين يوجه أمر إلى الأعلى أن يشمل الأدنى. النص القرآني حينما لم يسجد إبليس قال له ربه: ما منعك أن لا تسجد؟ إذا أردنا أن نحلل هذا النص، ما منعك أي حجزك أن لا تسجد؟ منعك من أن لا تسجد ولا منعك من أن تسجد؟ يبقى منعك من أن تسجد، إنما منعك أن لا تسجد إذا كان قد منعه أن لا يسجد يبقى سجد. في سورة صاد: ما منعك أن تسجد. يبقى القرآن أورد أسلوبين: أسلوب على وجود الله النافية، وأسلوب على عدم وجود لا النافية. ما منعك أن تسجد كلام سليم واضح، ما حجزك عن السجود؟ إيه اللي منعك من السجود؟ لكن ما منعك ألا تسجد هي اللي عايزة واضح. لذلك قال العلماء: إن لا هنا زائدة، والمؤدب منهم قال: لا صلة. نقول له: صلة يعني إيه وزائدة يعني إيه؟ الذي نفعه والذي نفعه. نقول له: أنت لم تفطن إلى مادة منع تأتي لأي معنى. منعت فلانا أن يفعل كأنه كان يهم أن يفعل فمنعته. يبقى إذا ما منعك أن تسجد كأن كان عنده تهيؤ للسجود فجاءت قوة أقوى منه ومنعته من أن يسجد. كلام سليم. طب وعلى تقدير الله؟ قال لك: لأن المنع إما أن يكون قهر بالفعل عن منعه، وإما أن يكون هو مش عايز يسجد فأقنعه الخصم أن لا يسجد. يبقى منع تأتي لمنع الفعل وتأتي للإقناع بأن يمتنع هو عن الفعل. وفيه فرق بين ممنوع وممتنع. ممنوع في منعك أن لا تسجد، كان يريد أن يسجد فمنع، أدي يبقى ممنوع خلاص كده. الممتنع ده يبقى إيه يعني؟ قال لك الممتنع مش يبقى قهر له النون، أم قال لك ده هو أقنع وهو اللي امتنع، محدش حاسه كده. يبقى كأنه ما قهرك أن لا تسجد، أو من أرغمك أن لا تسجد، أو من أقنعك أن لا تسجد. يبقى إذا منع تأتي بمعنيين اثنين، يا يعني منع من السجود وهو كان يريد أن يسجد فمنع، واحد شده كده قال له ما تسجدش، أو هم شدوش ولا حاجة بس اقنعه قال له انت هتسجد ليه؟ الحكايه كيف كيف كده؟ هو امتنع من ايه؟ من نفسه. يبقى من ارغمك او من قهرك ان لا تسجد، او ان كان المنع من النوع الثاني يبقى ما منعك ان تسجد يعني حجز بينك وبين الايه، ويبقى لا فيها زياده ولا فيها صله، ويبقى الاسلوب جاء في صوره ليؤكد المعنى الاول وفي صوره اخرى ليؤكد المعنى الثاني، وهذا هو السبب في وجود التكرار في القران. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ طب هو أمره ولا أمر الملائكة؟ هو أمر الملائكة وكان داخلا فيه إما بطريق العلو وإما بطريق الدنو. قال في الرد: أنا خير منه. وهل هو سألك أنت هو بالنسبة له إيه؟ ده هو بقول ما منعك، كان يقول له ما منعك، يقول له إيه الشيء الفلاني اللي منعني؟ يبقى منعت قهرا عني أو منعت بإقناعي، أقنعوني فامتنعت، أواني كنت عايز أسجد وهم شدوني ما خلوش أسجد. يبقى الجواب إيه؟ ما منعك، كان يقول له دي، لكن قال أنا خير منه. فكأن المسألة دارت في ذهنه ليوجد حيثية لعدم السجود. قال أنا خير منه، ولا يصح في عرفه هو أن يسجد الأعلى للإيه؟ للأدنى. ما دام أنا خير منه يبقى أنا أعلى منه، ما يصحش أنني أسجد وأعلى منه. لماذا؟ قال لأنه في آيات أخرى إيه؟ قال له أنا خلقته من طين وخلقتني من نار، فكأن النار لها علو الإيه؟ نقول له لا، ما تفتكرش أن الأجناس حين تختلف هناك جنس أعلى من جنس. ما دام كل جنس له دوره يبقى ما فيش جنس أفضل من إيه؟ ما فيش جنس. النار لها مهمة، وهل النار تؤدي مهمة الطين؟ أبقى ما نقدر ناخد من النار زرع وضرع ومش عارف، ما نقدرش أبدا. نقدر ناخد من الزرع والضرع حرارة وضوء؟ لا أبدا. يبقى ده له مهمة وده له إيه؟ إذن فالخيرية لا تتأتى في أمرين كل أمر يؤدي، ولذلك ما تقولش ده خير من ده، إنما تقول إيه؟ إن عمل ده أحسن إيه؟ أحسن من عمل ده. فكل شيء في الوجود حين يوضع في منزلته المرادة منه يكون خير، ما يبقاش في حاجة خير إيه؟ ولذلك إحنا شبهنا، ما نجيش نقول لعود حديد إن ده عود مستقيم ونقول للخطاف إن ده عود أعوج، لأن مهمة الخطاف في إنه يبقى أعوج. يبقى عوجه فيه فضيلته، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد له ايه؟ فتقسيمك ان انت خير او ده خير يبقى مش صح. الخيريه انما تتاتى في متساوي المهمه، وبعدين ده يؤدي اكثر او لا يؤدي ايه اكثر. ولكنه قال انا خير من للمعانده، للكبر، للكفر، لانه اعرض عن امر الله وعدل مراد الله في ايه؟ في امره. وقال له كانه يخطئ الحق في امره، وقال له انا خير منه، فكيف تامر الاعلى بان يسجد للادنى؟ يبقى بيرد الامر على الامر ولا لا؟ يبقى معانده، ويبقى فيه كبر، ويبقى فيه ايه؟ ويبقى فيه كفر، ويبقى فيه افتخار انه هو كذا، وفيه ازدراء لمين؟ وفيه ازدراء لايه؟ لادنى. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نقول له النار مش خير من الطين، ولا الطين خير من النار. كس ده بمهمته وده بايه؟ وبهمته. ولذلك اياكم ان تقولوا ان عامل احسن من عامل، لا، نقول ان عمل احسن من ايه؟ من عمل. انما عمل انما واحد بذاته نقول له لا يا سيدي، اللي يتقن عمله في ذاته يبقى احسن. انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فما كان جزاء الحق سبحانه وتعالى إلا أن قال له فاهبط منها. الهبوط يستدعي الانتقال من منزلة عالية إلى منزلة أقل. دي اللي خلت العلماء يقول لك ده الجنة اللي كانت مرادة بعالية وفي السماء ومش عارف إيه. نقول له لا، الهبوط ما يستدعيش إن لازم يكون الهبوط مكان. يمكن يكون مش هبوط مكان، يبقى هبوط مكان. في فرق بين هبوط المكان وهبوط. طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل، قال لهم اهبطوا مصر، وهم كانوا في الحتة دي، وقال لهم اهبطوا مصر، هينزلوا لمصر ولا هي في الساحة؟ طيب الله قال لنوح، قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، يعني اهبط من السفينة. يبقى إذا مادة الهبوط لا تفيد النزول من مكان أعلى إلى مكان إيه؟ أدنى، إنما تقول من مكان أو إيه؟ أو مكانه. قال فاهبط منها. ليه والمكان ليه ينزل المكان؟ قال له لأنه لم يعد أهلا لأن يكون في محضر الملائكة، لأنه إنما كان في محضر الملائكة لأنه ألزم نفسه بالطاعة، وهو مخلوق على أن يكون مختار أن يطيع وأن، فلما تخلت عنه الصفة يبقى ما هوش أهل لأن يكون في هذا المقام، لأن الملائكة والمكان بتاعهم دول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فاهبط منها فما يكون لك أي ما ينبغي لك أن تتكبر فيها. والامتناع عن أمر من المعبود وجهه للعابد لون من الكبرياء على الآمر. ودول جماعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فما دمت أنت أهل استكبار عن هذه المكانة فلست أهلا لأنت إيه؟ فكأن العمل هو الذي أهله أن يكون في العلو، فلما انتقض عنه العمل كان أهلا. يبقى إذن مش الذاتية، مش الذاتية، ما يقولش بقى إذن دي تهبط كلامه في إنه من نار ومن إيه ومن طين. يبقى أنت من نار أو من طين، نشوفك هتؤدي مهمتك ولا ما تؤديهاش. أدي المقياس اللي توزن إيه، اللي توزن به. ولذلك من حكمة الحق أنه يأتي الجن واخد صورة القدرة على أشياء لا يقدر عليها الإنس، سرعة واختراق حواجز وتغلبا على أسباب. يعني صح أن الجن ينفد من الجدار، يصح أن الجن ينفد من الجسم كده إيه؟ يجري من ابن آدم مجرى إيه؟ الدم زي الميكروب كده ما ينزل في يصح. قال لك إيه؟ لأن دي طبيعة النار، طبيعة المادة اللي هو خلق منها النار، وهي أنها يعني تتعدى الحواجز. احنا ضربنا مثل وقلنا لو انك جالس في مكان سواء كان خلفك جدار ووراء الجدار تفاحة، هل تتعدى التفاحة بشكلها ولونها وطعمها اليك؟ طب اذا كان فيها قطعة نار وراء الجدار تتعدى، يبقى هو يصح انه ينفذ من الايه، لانه بلغ من اللطف والشفافية انه ايه، انه يقدر ينفذ من الحكاية دي. لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطي للجن ذاته مثلا، فقال له لا تعتقد أن العنصرية بتاعتك هي اللي ادتك التميز ده، مش العنصرية، وإنما هي إرادة المعنصر، بدليل أنه هو يخليك أدنى من الأول، ويخلي واحد إنسي يعرف شوية كلام كده زي اللي كانوا يام سيدنا سليمان ويسكرك ويخليك تخدمه ويحضرك كده ويخليك تخدمه وتبقى قدام. وبدليل ان في مجلس سليمان خلى الذي عنده علم من الكتاب جاء بقوة اعلى من مين؟ اعلى من، مش من الجن، من عفريت من الجن. احنا قلنا كلمة قال عفريت من الجن يدل على ان الجن برضو فيهم نصحين وفيهم خيبين لبلبح. فمش اللي تكلم الجن العادي بقانونه ده، تكلم ناصح وعفريت من الجن. ومع ذلك جاء الذي عنده علم من الكتاب فتسامى فوقه في الزمن. دكها قال له ايه؟ قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. مقامه دي بيقعد ساعه، بيقعد ساعتين، يعني عدد زمن. ام اللي عنده علم من الكتاب وهو انسي راح خد قانون اعلى، قال له الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قبل ان يرتد اليك طرفك، ده ساعة ما هو يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يكون طرفه ارتد كم مرة؟ ده قبل ما يخلص الكلمة يكون طرفه ارتد. ولذلك شوف عبارة القرآن، قال فلما رآه مستقرا عنده، المسألة ما تتحملش، فلما رآه مستقرا عنده وعلى طول كده. يبقى إذن الحق يقول للمخلوقين من العناصر إياكم أن تفهموا أن تميزكم بعناصركم، ولكنني أقدر بطلاقة قدرتي أن أجعل الأدنى يتحكم في الأعلى. مش عناصر هي، إنما إرادة من عنصرها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. كلمة فاخرج تدل على إن الهبوط أمر معنوي. كلمة فاخرج تدل على أن الهبوط هنا إيه؟ يعني لست أهلا لهذه المنزلة ولا لتلك المكانة. أدي فهبط وبعدين اخرج، أدي مناسبة المكان. يبقى اخرج جابت المكان وهبط جابت الايه؟ المكانة. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الصغار قلنا الذل والهوان، وما دام قابل الأمر باستكبار يبقى لازم يجازى بالصغار. ما دام استعلى واستكبر يبقى لازم يجازى، وعامله بضد ايه؟ بضد مقصده. والمعامله بضد المقصد لون من التاديب والتهذيب والتعذيب. انت لما تيجي تقول ايه؟ ان الذي يقتل قتيلا يحرم من ميراثه، هو قتله ليه؟ ده علشان يعجل الميراث. يقول له الله ما دام قتلت عشان تعجل الميراث ان شاء الله نحرمك منه، تبقى انت محجوب بالقتل، فاخرج انك من الصاغرين. قال انظرني الى يوم يبعثون. انظرني الى يوم، انظره من ايه؟ ايه اللي ده؟ هو قال له بس اخرج انك من الصاغرين. انظرني عن ايه؟ يعني ما اخرجش، لازم فيهم انظرني يعني ما تموتنيش بسرعه، ما تخلينيش اخد اجل قريب، بدليل قال له انك من المنظرين الى ايه؟ يبقى اذا الانذار وطلب الامهال وعدم التعجيل بالموت ليه؟ علشان يشفي غليله من بني ادم وآدم. لان ما دام جاله الصغار والذله والطرد والهبوط من المكانه دي بسبب مين؟ بسبب ادم. لان فيبقى عصى، يقول لك لازم اجتهد في ان اولاد ادم كلهم يكونوا ايه؟ يكونوا عصيين واخرين. اشمعنى انا اللي هبقى عاصي لوحدي؟ إيه؟ نعم. قال انظرني يعني امهلني، اجل وقت موتي الى يوم يبعثون. الله، شوف بقى برضو ابليس في الطلب، قال يعني علشان ينفد من الموت خالص كده، ما دام هيأجله أن يبقيه حيا إلى يوم البعث الذي يبعث فيه من مات، يبقى عدى مرحلة الموت ولا لا؟ طب ده ربنا بيقول كل نفس ذائقة الموت. قال له لا، إحنا نأجلك، نأجلك بس إلى إيه؟ إلى يوم الوقت المعلوم. طب ما قالوش لي إلى كذا كذا؟ قال لك لا، لو أعلمه بإلى كذا لعلم كل إنسان أجله، والله أستر مسألة الأجل. فقال له لا، احنا نؤجلك كده الى اجل معلوم عندنا، انما مش هقولوا لك انت. ليه؟ لانني لو قلت لك يبقى خرجنا عن القاعده في ان الاجل ايه، يبقى نعرف. ام قال لك طب وايه يعني لما ينعرف؟ لما ينعرف يعني ايه؟ ام قال لك ما هو الاجل له العرف، يقعد الواحد يعصي المده الطويله وبعدين قبل ما يجي كده يبقى. ولكن الله اراد بابهام زمان الموت ان يشيع زمانه في كل وقت، علشان كل واحد ينتظر انه ايه؟ انه يموت. قال انظرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنظرين، من المنظرين، وفي آية تانية الى ايه؟ وقت الايه؟ المعلوم. قالوا الوقت المعلوم هو النفخة الاولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام. هو كان عايز في النفخة الثانية، قال له ربنا إلى وقت المعلوم. آخر الوقت المعلوم ده لابد أن يكون يا قبل النفخة الأولى. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بما أغويتني، الإغواء إيه هو؟ الإغواء إغراء بالمعصية، ومن الإغواء الإهلاك، فسوف يلقون ايه؟ غاية. اذا لازم نشوف العبارة بما اغويتين، اي باغوائك يا الله لي هعمل كذا وكذا. فانسب الاغواء لمين؟ لله. نقول له هل ربنا بيغوي ولا بيهدي؟ ده ربنا بيهدي دلالة وتمكينا، هداية دلالة وهداية تمكين. أم قال لك لأنه لو كان خلقه مرغما كالملائكة يبقى ما كانش زل الزلة دي، يبقى بخلقه إياه مختارا اداله فرصة أنه إيه؟ أنه يطع ويعصي، ما كنت تنهيها وإيه؟ وتخلقني مكفور، يبقى أنت اللي جبت لي الإيه؟ فكونه أعطاه السبب مش يبقى إيه؟ أعطاه السبب، ولكن هل أعطاك السبب لتغوى فقط ولا ولتهتدي أيضا؟ يبقى أنت اخترت الإيه؟ الإغواء. يبقى فيها بما أغويتني، عايز يدخلها حتى على ربنا. نقول له لا، أي حالك أنت ربنا ما أغواش، لأن الحق سبحانه وتعالى لا يغوي وإنما يهدي. أمال إيه؟ أم قال لك لأن الله لو خلقه مرغما مكفورا ما أعطاه فرصة أن يختار كذا أو يختار كذا. قال له لا، الحكاية بما أغويتني، يبقى أنت اللي قل له لا، مش أنت بتعودش فيه، أنا خلقتك على هيئة تفعل ولا تفعل، أنت اخترت إيه؟ أن لا تفعل، يبقى أنت يبقى مش أنا بقى. فبما أغويتني لأقعدن لهم، اللي مفهوم من العبارة اللي هم من بقى؟ فبني آدم. لا ما دام قال له انظرني يعني مش ضروري ايه في ادم يبقى في مين في اولاد لا اقعدن لهم صراطك المستقيم اقعدن لهم صراطك القعود لون من الوان حركه الجسم الفاعل المتحرك يعني الحساس اللي بيفعل لانه اما ان يكون قائما واما ان يكون قاعدا واما ان يكون مضطجعا اريح الحالات هي ايه واتعب الحالات هي ايه اريح الحالات بيكون نايم مضطجع ليه قال لك لانه لما يبقى مضطجع ما فيش حاجه من جسمه شايله الا الاقل ولما يبقى قاعد يبقى اقل شويه ولما يبقى واقف يبقى جسمه وقدميه البسيطين دول شايلين الايه ولذلك يقول لك اقعد ارتاح قاعد تعبان يقول لك اضطجع شويه كده ايه ارتاح طب هو اختار ليه لاقعدن قال لك علشان يبقى قاعد مطمن مش واقف عشان يقول وقف متعب من الوقفه ولا بتاع ده قاعد كده تقعدوا لهم كل مرصد مش يوقفهم قال لك لما تقعدش تتعب نفسك بالباس اقعد كده وساعه ما تيجي المساله ايه انهض يبقى انت اقرب الى الايه الى الوقوف لما قالوش في الحكايه الثانيه دي قال لك لانها دي يمكن تدي مساله التراخي والنوم والمش عارف الايه فهو خلاها بين ايه حالتين تحفظ له ايه قوته وتبكي له ايه انتباهه لاقعدن لهم صراطك الايه المستقيم اقعدن لهم صراطك المستقيم اما قال لك نعم لانه ما دام الشيطان هيغوي وهيضل الغير يبقى يغوي من يكون في طريق الهدايه طب واللي هو غاوي بطبيعته وضل بطبيعته ده يبقى يريد الشيطان ما يريدوش الشيطان ما استريح من ناحيته خلاص انما يروح لمين وتلك ظاهره تحدث للناس حينما يشدون في الطاعه يبتدي شاب يكون كويس كده ويقعد بقى يطيع ربنا وبيقرا قران ومش عارف ايه وملتزم يبتدي الشيطان ايه يخايل ويبتدي الواحد اللي بيحب الصلاه يبتدي الشيطان يخايله ويجيب له اشياء تصرفه عن ايه عن الصلاه ليه قال لك لان الشيطان بيتلصص على دينك وما دام بيتلصص يبقى زي اللص اللص زي ما قلنا لا يحوم حول بيت خرب انما يحوم اللص حول بيت ايه عامر بالخير احنا بقى بنلاحظ المساله دي في كل الناس لما يجوا يصلي يقول لك ايه انا يا اخي كل ما اصلي هيجيني الوسواس ويشككني في الصلاه ويشككني مش عارف ايه وشقين يقول له ايوه صح ده لما يجي لك الوسواس دي اعتبرها ظاهره صحيه في الايمان دي ظاهره صحيه معنى ذلك ان الشيطان عارف ان عملك ده مقبول ولو ما جاش تفسده عليك ويبقى فلو كانت هي فاسده من اولها ايه طبيعه كده صلي بلا وضوء ولا يجرح الله يبقى اذا جاي عشان يفسد ايه يفسد عليك الطاعه وما دام يفسد عليك الطاعه طب ربنا قال ايه ولذلك ربنا قال واما ينزغنك من الشيطان نفس اعمل ايه استعذ بالله ليه لان الله خلقك وخلق وان كنت لا تستطيع دفعه لانه يجري منك مجرى الدم وينفذ اليك بالخواطر والمواجيد التي لا تضبطها ويأتي إليك من بمهم الأشياء في وقت الصلاة يعني الشيء اللي ما كنتش فاكره أبدا أعقد المسائل يجيبها لك وانت بإيه وانت بتصلي يقول له ايوه لأنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم مش هقعد على الطريق المنحرف ما بيقعدش في الخمارة إنما يقعد على أبواب المساجد أو في المساجد علشان يفسد للناس إيه عمل فما الحال في دي نعمل إيه أم قال لك إما ينزغنك من الشيطان نزغ إيه فاستعذ بالله معنى استعذ التجئ منه إلى الله لأن الذي أعطاه الخاصية في أن يتغلغل فيك وفي دمك وفي خواطرك هو القادر على إيه؟ على منع ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقولها كده بفزعة ونفرة ولو كنت تقرأ القرآن تقرأ كده تقول إن شاء الله بتقول الحمد لله رب العالمين وجالك الخاطر إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولها كده بشكل يعني الله. فإذا قلت هذا يبقى كأنك نبهته إلى أنك أدركت النزغة دي جاية منين مرة واثنين وثلاثة يقول لك لا ده مرؤوم ده ما عادش ينفع نشوف واحد تاني لبكة بقى نروح خلاص ولذلك احنا حكينا زمان وقلنا ان الامام ابا حنيفه كان قد شهر عنه الفتية، كل ما يسال في مساله يفتي فيها. فواحد راح له ضاع منه مال في الارض، كان دفنه ولا عرفش مكانه. طب ودي تبقى في العلم دي بالله؟ طب فين كتاب دين اللي ايه دي؟ ماهيش في العلم. انما الرجل يكمنه قالوا ابو حنيفه، كل واحد ما يساله عن حاجه يقول تنوا بقى ابو حنيفه. قال له يا بني ليس في ذلك شيء من العلم، من لقاهاش لباب الوضوء ولا باب الله ما لقاهاش دي، ولكني احتال لك اذا جاء الليل فقم بين يدي ربك مصليا هذه الليله لعل الله سبحانه وتعالى يبعث لك جندي من جنوده يقول لك على الحكايه دي. ده الكلام ده في صلاه العشاء، بين هو في صلاه الفجر اذا بالرجل يقبل ضاحكا مبتسما. قال يا امام لقد وجدت المال. فضحك ابو حنيفه وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وسياتي ليخبرك فهلا اتممتها شكرا لله. ساعه ما لقاه بقى بيصلي كده ومشغول قال لي يلا اذا لاقعدن لهم صراطك الايه. عرف كيف يقعد وعرف كيف يقسم، لانه في ايه ثانيه يقول بعزتك لاغوينهم اجمعين. بعزتك عرف يجيب القسم اللي يعينه على مهمته، ما قالش بالله لاغوينهم، قال بعزتك. عزتك يعني ايه؟ يعني امتناعك عن خلقك وعدم حاجتك لهم، لانك لو تريدهم ما استطعت ان اخذهم. انما انت سايب اللي يؤمن يؤمن واللي ايه واللي يكفر يكفر. فمن هذا الباب ايه انا ايه ادخل بعزتك لاغوينهم اجمعين. ولذلك استدرك على نفسه قال له الا عبادك منهم المخلصين. يبقى معناها الذي يريده الله مهديا لا يستطيع الشيطان ان ايه. يبقى الشيطان ما بينهدش ربنا، انما يناهض خلق الله، ما بيدخلش مع ربنا في معركه، انما بيدخل مع مين؟ مع خلقه في ايه؟ في معركه. وبيدخل في معركه ملوش فيها حجه ولا قوه، لان الذي يغلب في المعارك اما ان يرغمك على الفعل زي ما قلنا، واما ان يقنعك لتفعل انت. يغلبك ازاي؟ يا يرغمك انك تفعل، يا يقنعك انك انت تفعل بدون ارغام. وهل يملك ابليس واحدا من هذه؟ ولذلك هناك حيجي في الاخره يقول ايه، ما كانش لي عليكم من سلطان، انا ما كانش لي عليكم ايه سلطان. والسلطان قسمان، سلطان يقهر وسلطان ايه يقنع. يبقى سلطان يقهر بالقوه والقدره، وسلطان يقنع انك انت تعمل ده اذا كان عند حجه. يبقى قال له وما كان لي عليكم من سلطان، يعني لا عند الحجه ولا عند الايه قوه. امال ايه الحكايه اللي بينه وبين؟ قال ما كان من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. لماذا اختار هيئه القعود واختار ايضا مكان الاغواء وهو الصراط المستقيم؟ ثم بعد ذلك فصل لاقعدن لهم صراطك المستقيم بمآت الشيطان للإنسان. يعني الأشياء التي تجعل الشيطان يدخل للإنسان من أبوابها. ثم لآتينهم من بين أيديه. وقلنا سابقا إن كلمة بين أيديهم مصدقا لما بين يديه. القرآن جاء مصدقا لإيه؟ لما بين يديه، يعني لما الشيء اللي ايه اللي امامه تقدمه. كان الركب ماشي كده وفي شيء بين يدي سابقني، يبقى اسمه بين ايه. فالبين اليدي هو الذي يذهب الى الايه الى الامام، والخلف واليمين والشمال، ادي الكام جهه؟ ادي اربع جهات. ثم لاتينه من بين ايديهم، يعني من قدام، طيب، ومن خلفه، ادي الوراء، وعن أيمانه وعن شمائله، هذه أربع جهات. طيب إيه يعني حكيت لأتينهم من بين أيديهم؟ الشيء الذي أمام العالم كله والإنسان اللي سأرين ناحيته كلنا، اللي هي الدار الآخرة، كلنا ماشيين إلى إيه؟ إلى الدار الآخرة. فمن بين أيديهم يعني من الشيء اللي إيه اللي هم ماشيين له قدامهم. طب بيلجي لهم ايه يعني الدار الاخر؟ يقعد يشككهم في حكايه الدار الاخر، بقى احنا هنبعث من جديد هو ده مش عارف ايه يا ان لو يعني، ويقعد بقى يدخل لهم من ناحيه الايه. طيب ادي من بين ايه، لان احنا قلنا ان ما يقبلش على منهج الله الا الذين يؤمنون بلقاء الله، لان اللي ما يؤمنش بلقاء الله وان فيه دار اخرى سيجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته، يقول لك طب ماني في الدنيا اخد فيها الشهوه واللذه اللي انا عايزها ما دام هي الحكايه وتنتهي. لكن اللي بيخوفه ايه؟ يقول له لاحظ اللي تاكله هنا هتعمل فيه ايه قدام. يبقى كل المساله ان لازم تؤمن باليوم الايه؟ باليوم الاخر. طيب هو يشككهم في اليوم الاخر بتشكيكات زي ما حصل، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لم او اباؤنا الاولون، مش كده ولا لا؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى يعرض القضية بتاعة البعث دي عرض ما يخليش للشيطان منفذ ايه؟ منفذ فيه. يقول ايه يا سلام، هو عجز عن خلقكم اولا عشان يعجز عن اعادتكم؟ هي الاعادة اهون ولا البداية اهون؟ ده الاعادة اهون، لانه حيوجده من موجود من مادة اتوجدت، انما دوك من عدم وهو اهون عليه ولا لا؟ يقول بقى اذا ضللنا في الارض، ضللنا يعني ايه؟ تهنا وبقينا بقى العناصر دخلت في التراب وراحت دي هنا ودي هنا واختلطت ومش عارف ايه. قال له يا اخي ده قال لك ان ايه، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ، كل واحد مكتوب فيه ده عفيه كم جرام كذا وكم جرام كذا وكم جرام، مسألة مدروسة. يبقى لما يجيلهم من بين ايديهم حق سبحانه وتعالى اعد الاجابات. طب ومن خلفهم؟ أم قال لك اللي خلفهم إيه؟ طب ما هو اللي خلف كل واحد الذرية بتاعته، يخاف ضيعتهم، يقول لك هتسيب العيال وتسيب البعث، انهب شوية عشان تعمل للعيال، اتريشي عشان تعمل إيه؟ للعيال، اعمل يلخمهم بالحكاية اللي هتيجي لسه إيه؟ لسه وراه. طيب عال، ومش فساد ناس كتير من هذه الناحية؟ ولذلك إيه السبب في إن فسادات الناس بتبقى وجيت تيجي متأخرة بعد الواحد ما يبلغ منصب كبير كده؟ طب يا أخي ده بلغت منصب كبير قوي، إيه الخيبة اللي جات لك على الآخر دي؟ إيه الخيبة اللي جات لك؟ اشمعنى يعني قعدت لحد ما بقيت ما تبقى كذا وكذا وكذا؟ إيه الموضوع دي؟ أيوة انشغل بقى بده يسيب إيه؟ 30 بقى للعيال عشان يعمل للعيال، عشان يعمل للعيال، يعمل للعيال، يعمل، فيقبل على الله بشر ويترك عياله بخير. وبعدين يجي على اليمين، أم قال لك ما هو احنا اليمين عندنا رمز العمل الحسن، لأن كاتب الحسنات هنا وكاتب السيئات هنا، أجيلهم من ناحية الأيمن وزهدهم في عمل الحسن والطاعة، وأجيلهم على الشمال وأغريهم بشهوات المعصية. يبقى عامل لكل واحدة إيه؟ بين أيديهم الآخرة، خلفهم الذرية اللي حيضيعوا من الله. ولذلك ربنا نبهنا للحته دي تنبيهات، قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. ان كنت عايز تخاف امن حياتهم في ايد ربهم، اوعى تامن حياتهم في حته ثانيه، امن حياتهم في مين؟ في يد الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا ايه؟ خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا ايه؟ قولا سديدا. طيب يبقى جه من بين اليد، وبعض الـ الـ الـ الـ الناس بقى قال لك الله، طب ايش معنى يعني مسك الحكايه دي بتاعه اللي قدام واللي ورا واليمين والشمال وما جابش الحته دي؟ ام قال لك سئل بعض الورعين في هذا فقال لقد سمعت ان الله قال ان عبدا يرفع الي يده بالدعاء ويسجد لي بالارض حقيق أن لا أسلط عليه شيطان. ما تجيش أبدا. يبقى الحتتين دول إيه؟ يبقى الإنسان لو وصل في الإيه؟ بالحتتين دول يبقى ما يجيش مين؟ ما يجيش له بالإيه؟ الشيطان. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. احنا بنقول عن اليمين وعن الشمال وعن كذا وعن كذا، وفيه مرة يقول على الشمال وعلى الايه، انا جلست عن يميني كذا وعلى يميني كذا، او جلست عن شمالي كذا وعلى، تعبيرين صحيح فيهم معنى الملاصقة من الجهة الخاصة، لكن التعبير بيختلف. يعني على فيها استعلاء، على فيها ايه استعلاء، تقول جلست على يمينه اي مستعليا على يمينه، فلا يستطيع واحد ان ياتي ليزحزحني عن اليمين. انما عن يميني صح ايه برضو على يميني، انما بعيد شويه. فالحق سبحانه وتعالى جاب عن ليه؟ ام قال لك هو الشيطان ملوش استعلاء ابدا، لانه لا عنده ايه قوه القهر فيمنع، ولا عنده قوه الحجه فيخلع. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قبل ما نقول قال اخرج منها، نقول بالله الشيطان عامل انه فالح، ولكن علشان يدلل على انه برضه خايب، ان كيد الشيطان ليه؟ ام قال لك لان اللي عايز يمكر ويعمل حاجه ما يشرحش خطته بالنسبه للعدو. لكن هو شرح الخطه ولا لا؟ شرح الخطة، قال انا هقعد في الطريق المستقيم وهيجي على اليمين، يبقى هيقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى احنا انت نبهتنا على المواطن الشر فجعلتنا نحتاط واعطيناهم المناعه. يبقى خايب ولا مش خايب؟ يبقى كيد الشيطان كان ضعيف ولا لا؟ قال اخرج منها. طب ما هو قال له اخرج، اهبط وبعدين قال له اخرج. قال له لا، فيه فرق بين الخروج كده بدون، والخروج مقرون بانه ايه مذءوما مدحورا. اخرج منها ايه مذءوما، يبقى الاول دوك الخروج ومجاوزه المكان، انما الثانيه حاله الخروج بذم وبصغار وطرد وايه ولا. اخرج منها مذموما مدحورا، مذءوما يعني مذموما، هي فقط مذموما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يقول له يا أخوات سلط عليهم كما تحب، يعمل فيهم كده، والله اللي يجي وياك أنا عندي النار معدة، أنا مش هنشئها لهم لما يكفروا، ده أنا معد النار على أن الخلق جميعا يكفرون به، عمل لهم مكان، ومعد الجنة على أن الخلق جميعا يؤمنون به، فما عنديش ضيق أماكن. إن آمن الخلق جميعا فعندي استعداد للجنة بتاعتهم، وإن كفروا جميعا فعندي استعداد لهم جميعا، عشان ما نقولش ده هيبقى أزمة أماكن، لا الأماكن جاهزة. ولذلك قلنا إيه؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، والمرث الإرث أخذ من غير. أم قال لك ما هي أماكن الكفار اللي كانت معدة في الجنة، نقول للأهل الجنة تبحبحوا بقى أنتوا فيها كمان، يلا خذوا. نعم. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، عشان تبقى الخزي والهوان والصغار اللي الإبليس اللي بيغوي وياهم في الإيه، فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وإيه واردون. خلصنا من مين؟ من مسألة مين؟ إبليس. وإبليس حصلت له المسألة دي بالنسبة لامتناع عن السجود لآدم، وكل ذلك الحوار نشأ بهذه الايه؟ هذه المسألة. وإلى لقائنا.